هي مطية الجهمية فيجب الحذر من هذه المسألة. ثالثا هي مجملة لا بد فيها من التفصيل. إن كان مقصودك باللفظ فعلك ففعلك وأنت كلك مخلوق، إن كان مقصودك باللفظ ما تلفظت به من كلام الله عز وجل فهو كلام الله لا يتغير، إن كان مقصودك بكتابتك فعلك فأنت وفعلك مخلوق، كان مقصودك المكتوب وكان المكتوب كلام الله فكلام الله لا يكون مخلوق. هذه خلاصة الأقوال، وإن شاء الله نسمع الآن أقوال السلف ونزداد بصيرة بهذا القول. نعم. قال: روي ذلك عن الأئمة عن محمد بن إدريس الشافعي وأبي مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي حميد وأبي ثور المسودي بن سعيد وأبي همام بن شجاع محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي وهارون بن موسى الفراوي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وحذير بن الصباح البزاري وهارون بن عبد الله الحماري وعبد الوهاب بن الحكم الوراء ومحمد بن منصور الفلوسي واسحاق بن ابراهيم البغوي وابي نشيط بن محمد بن هارون وعباس بن ابي طالب ومحمد بن عبد الله بن ابي الثلج وسليمان بن توبة النهرواني وابي وليد الجارودي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وابي يونس محمد بن احمد بن يزيد الجمحي والحسن بن ابراهيم البياضي ومحمد بن اسحاق بن يزيد ابو عبد الله الصيدي ومن اهل البصره محمد بن بشار وعمر بن علي من العلماء من الصين فمن يقول القران كلام الله وليس بمخلوق وان الفاضل بالقران ها نعم من قال بأن الأخذ بالقرآن مخلوق فهو كافر. نعم. من منطقة اسمها الصينية في العراق. يمكن يكون من الصينية في العراق. في هذا العصر. نعم. في العصر ابن علي كبير كان أهل الصين أهل العلم الصين الصين أو كما يقول أهل العراق في الأخر. نعم لعله من الصين العراق. نعم. قال من أهل البصرة محمد بن بشار وعمرو بن علي. محمد بن مثنى ومحمد بن آدم ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطاعي والعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن الواسطي ومحمد بن عباد بن البخاري من أهل الكوفة أبو سعيد الأشج وهارون وإسحاق الحمداني من أهل مصر والعواصم والثغور أحمد بن صالح المصري والمؤمن بن إيهاب الربعي المكي وزير مصر ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بالويل وإبراهيم بن سعد الفريد الجوهري نزيب الثبر نزيل ثغر نزيل ثغر ومينون الأصلاغ المصليبي وسعيد بن رحمة بن معين المصري وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصري وعبد الرحمن بن سفيان البلطي وإسحاق بن رزيق الرصعيني ومحمد بن أيوب الأصلهاني نزيل الطرسوس وزرقان بن محمد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني وزير الطرسوس وأحمد بن شريك الشجري ونصر بن منصور المصيصي الثجزي وليس الشجري وأحمد بن شريك الثجزي ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد بن شبوية أنهم قالوا من قال لفظ القرآن مخلوق لفظ القرآن مخلوق لفظي بالقرآن. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو منزلة من قال القرآن مخلوق. وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي دين الله عليه. وعن الحسن بن السكري قال وعن الحسن بن السكري أبي مسعود الباري أنه سئل عن من قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن قال هم تاركو السنة لا تدارسوهم ولا تبايعوهم ولا تنكحوهم. قال وعن عمر بن خرزاد قال خرزاد بالمعجمة خرزاد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن أهل خرزاد عن محمد بن أسلم الطوسي إن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الدري مثله وقال هو مبتدع وأمر بمبايرته ومجانبته. وهذه هي المسألة التي شنع لأجلها الذهلي على البخاري وما فهم الذهلي كلام البخاري. نعم.

ومن جني نعم. نفطوي من أئمة المهدي. نفطوي نفطوي نفطوي. ابن العربي صاحب قصة وكلم الله موسى. أي نعم. هو صاحب الصاحب وكلم الله موسى. وأيضا هو صاحب قصة اصعد إلي. نعم. قال من العجبة متيت. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو نصر بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد المروزي قال سمعت أحمد بن محمد يعني المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في النوم عليه المروزي بالذال أخت الدالة أي واحد سنتان في ثلاث مرات الأخير بس بس الأخير المروزي بالذال أخت الدالة أحمد بن محمد المروزي قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في النوم وعليه حلتان خضراوان وفي رجليه نعلان شراكهما من المرجان وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر فقلت يا أبا عبد الله ما الذي فعل الله بك؟ قال قهر لي وتودني وكساني وقال لي يا أبا عبد الله إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مسبوق. رحمه الله رحمه الله. سياق ما روي من الرؤيا من الرؤيا السوء لمن قال بغلق القرآن في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. قال أخبرنا محمد بن حصين بن يعقوب قال أخبرنا عبد الله تعالج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأكبر قال حدثنا الحسن بن الصباح قال سمعت خالد بن خداج يقول رأيت في المنام كأن آتيا أتاني بطبق قطن فقال اقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن أبي لؤاد يريد أن يمتحن الناس فمن قال القرآن كلام الله نسي خاتما من ذهب فصفه ياقوت حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له وغفر له أو قال غفر له ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوم أو يومين ثم يصير إلى النار. في المنام كان آتينا ثاني بطبق قطن فقال اقرأ اقرأ المكتوب في الطبق فقرأ وإذا هو مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا ثعلب قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا حسين بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا حسن بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي لؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فاذج وأصاب آخر فأخذ سبحته ولم يسميه هم أربعة كلهم يعني ماتوا شر ميتا ابن أبي لؤاد وشعيب وابن سماعة والرابع لم يسميه وأظن والله أعلم أنه ابن الذي تولى تعذيب الأئمة مجلسي لا لا قبل بعد المجلس قبل المليسات محمد بن إسحاق أو ابن إسماعيل الذي كان والي الأمير في بغداد نعم الذي قال للمتوكل اذبحه ودمه علي نسيت اسمه نعم الخلفاء الثلاثة توالوا على إمام أحمد المأمون والمعتصم الواثق المتوكل الذي نعم المتوكل السني نعم وهذا الرجل محمد يعني كذا هو الذي قال الواثق قال يا أمير المؤمنين اذبحه ودمه عليه نسيت اسمه أحد وزرائي نعم قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا محمد بن أبي العوان قال حدثنا علي بن الموفق قال حدثني أبو عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي يقال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤيا فقلت أي بهرام فقال لي بصوت ضعيف: نعم أنا بحراب يا أبا عمرو. فقلت: إلى أي شيء صرت؟ قال: إلى قعرها. قلت: فتحت كما حب؟ قال: نعم، هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر يعني ابن أبي العوام. ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألته عن هذا فحدثني كما حدثني علي بن الموفق عنه. قال: أخبرنا أحمد بن حسون فمات على المجوسية. فقال أحمد في الدرك الأسفل من النار. قلت: وتحتكم أحد؟ قال: نعم، قوم منكم. قلت: من أي الطوائف؟ قال: الذين يقولون القرآن مخلوق. نسكنوا فينا نسكن. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل. قال: أخبرنا أحمد بن سلمة. قال: حدثنا أحمد بن عوفين الشيخ الزهري. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: سمعت أحمد بن نصر الشهيد يقول: مررت برجل. نعم، ابن الشهيد. قال: سمعت أحمد بن نصر بن الشهيد يقول: مررت برجل وقد سرع، فجئت أقرأ في أذنه، فإذا قائل يقول: دعني أقتله، فإنه يقول: القرآن مخلوق. يا جني يقول دعني أقتله، فإنه يقول: القرآن مخلوق. جني سلفي. ها؟ كله في المنام، نعم. من غرائب الجن أن رجل حدثني يقول: قرأت على رجل، فلما قرأت عليه وإذا بالجن يتكلم. قلت له: ماذا تريد؟ اخرج، أدبت هذا المسلم. قال: لو تعلم ما يفعل لتركتني أعذبه أكثر مما أفعل. الله يا أخي، غرائب الجن عجائبة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله بعد صلاة العصر نقرأ إن شاء الله.